العضو منه يجوز دفع العضو منه لا لا هذا يدخل في باب آخر التنفيل هو الباب الآخر السؤال كان في الباب الآخر ما هي ما في عن هذا الميزان اللي بيعطينا وزن وزن مفزي شو وزنه في الشرع وزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت ما في عن الموازين الدقيقة حتى يستطيع أن نعطي جواب لن يبقى الجواب محير في هذا يعني لا يستطيع أن نعطي جواب لا كيف ما نستطيع في عندك نهي لا تتعداه بأمر عارض عرض لزيد من الناس وهو نقل أهل القلب إلى رجل مريض رجل مات عندك النهي عن المسلم ماذا يقابله هناك نص ثاني ما في عن النص هناك شبه المحضورة ما في ضرورة ضرورة تعلق بالإنسان مكلف الإنسان اللي يحتاج إلى القلب هذا معرض للموت في أي لحظة صحيح وبالقلب هذا يحتاج إلى أن يعيش صحيح لكن أنا بقول ضرورة ما بتتعلق بين اثنين واحد تمسك نص الشرع هذا مثلا مات ولا يجوز تنفيذه وشخص اخر يقول الاطباء بحاجه الى قلب هذا الميت لا يستطيع ان يتعدى الى اخذ هذا القلب لانه ضروره مش متعلقه بنفس الميت متعلقه بغيره حتى لو كان مات شيخي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت لا حي شفت الحلقه ان كان حي او ميت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.